أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، فإنه سبق لنا الدرس في باب الحيض، وتكلمنا على بعض فوائد الأحاديث التي مرت بنا، وسنستمر الآن إن شاء الله حتى نصل إلى ما يسر لنا. فيسمعنا القارئ ما انتهى إليه المجلس أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وأنا حائض. الاتكاء الاعتماد على المرفق، والحجر حجر الإنسان ما يضمه مجلسه، يعني إذا جلس الإنسان فما يضمه مجلسه يسمى حجر. ومنه قولهم: وضعت المرأة طفلها في حجرها. وقولها رضي الله عنها: وأنا حائض، يعني أن حيض عائشة لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة. ففي هذا الحديث من السنن بيان ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وهذا أمر مطلوب من الإنسان أن يلاطف أهله من أجل أن يؤيد أو أن يثبت المودة التي بينه وبين أهله. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالذي ينبغي للإنسان أن يكون لطيفا بأهله، رحيما بهم، رقيقا في معاملتهم، حتى تنتشر المحبة بينه وبين أهله وتتم السعادة. فإنه لا سعادة للمرء إذا كان بينه وبين أهله تباين، سواء كان ذلك بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للأولاد. وفي هذا الحديث من السنن أيضا دليل على أن بدن الحائض ليس بنجس. ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها، ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الأماكن النجسة. فلو كان بدن الحائض نجسا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة وهي حائض. وفيه من السنن أيضا أنه يجوز للمرء أن يتكئ في حجر امرأته ولا حرج، لأن الرجل مع أهله يباح له كل شيء، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي هذا الحديث من السنن جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه من أجل العلم، لقولها وأنا حائض، لأن تصريح المرأة بمثل هذا الأمر أمر يستحيى منه، لكن إذا دعت الحاجة إليه لبيان الحق فلا بأس بذلك. قولها وأنا حائض، وقد سبق لنا حديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. أما الحديث الثاني حديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حرورة، وهي قرية قرب الكوفة، كانت منشأ الخوارج، لأن الخوارج لتشددهم في الدين يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما أنها تقضي الصوم. فأوردت معاذة على عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني ما شأنه ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج الذين لا يفرقون بين الصوم والصلاة في القضاء أم ماذا؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فهي مسترشدة وليست معترضة. لو وقع هذا السؤال من أحد من الخوارج لقلنا إنه إيش يعترض، ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لكنها تقول إنها سائلة مسترشدة، ما هي الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فأجابت عائشة رضي الله عنها بحكمة مقنعة مسكتة لكل مؤمن، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا قال الصحابي نؤمر أو ننهى أو أمرنا أو نهينا فإن ذلك منسوب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمي علماء مصطلح الحديث يسمون هذه الصيغة بالمرفوع حكما، لأن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا صريحا مثل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فيقال أمر رسول الله أو نهى رسول الله، ويكون مرفوعا حكما إذا لم ينسب إليه صراحة ولكنه يعلم أنه منسوب إليه حكما. تقول كان يصيبنا ذلك في عهد من يا هشام؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، يعني يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الجواب مغن عن كل جواب سواه لمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن إذا علم أن هذا حكم الله ورسوله اقتنع ولا يحتاج إلى طلب علة أخرى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني لا يمكن لأي مؤمن أو مؤمنة يختارون أمرا سوى أمر الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولكن إذا قال قائل أنا مقتنع من أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولكن ألتمس الحكمة، لماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الحائض بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأن الصلاة تتكرر، ولو أمرت المرأة بقضائها لزم أن تصلي بقية الشهر صلاتين على قدر أيام الحيض، وهذا مشقة. ولو قدرنا أن حيضها 15 يوما وقلنا إنها تقضي أيام الحيض، تقضي صلاة أيام الحيض، كم تصلي بقية الشهر؟ في كل يوم صلاتين، في كل يوم صلاتين. ولا شك أن هذا مشقة. وأيضا فإن في تكرر الصلاة استغناء عن القضاء، في تكرر الصلاة استغناء عن القضاء. إذن فالعلة هو أمران. لا، نعم، بالنسبة للصلاة الحكمة فيشق قضاؤها، هذا واحد. ثانيا ولأن الصلاة تتكرر فيستغنى بتكررها عن القضاء. أفهمت الآن؟ طيب استر. بخلاف الصوم، الصوم لا يأتي إلا في السنة، إلا في السنة مرة، ولا يشق عليها القضاء أن تقضي 7 أيام أو 8 أيام في كل في احتع في أحد في في 12 شهرا، هذا لا يضرها. ولهذا كان من حكمة الله أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. في هذا من السنن عدة سنن، وانتبه أنني إذا قلت في هذا من السنن لا يعني أنها السنة التي يباح في تركها، بل السنة الشاملة للواجب والمستحب. طيب، في هذا الحديث من السنن أن من هدي السلف الصالح السؤال عن الحكمة فيما حكم الله به ورسوله. من أين تؤخذ؟ من سؤال معاذة لعائشة. معاذة لعائشة. طيب اسرع. والسؤال عن الحكمة استرشادا جائز لا شك فيه، لأن معرفة حكمة الشريعة فيها 3 فوائد. معرفة الحكمة فيها 3 فوائد. الفائدة الأولى زيادة طمأنينة الإنسان بالحكم. الفائدة الأولى زيادة طمأنينة الإنسان بالحكم، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة ازداد طمأنينة، إذ أنه يتطابق السمع والعقل في الدلالة على هذا الحكم. ثانيا بيان سمو الشريعة ورفعتها، وأنها لا تحكم بشيء إلا وهو مطابق لإيش؟ للحكمة. ولا شك أن الشريعة كلها حكمة، لأنها من لدن حكيم خبير عز وجل. الثالث من فوائد معرفة الحكمة أنه إذا كانت الحكمة متعدية ثبت القياس، قياس ما لم ينص عليه على ما نص علي قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه. ففائدة فلمعرفة الحكمة كم فائدة؟ ثلاث فوائد. نعم الفائدة الأولى. نعم أحسنت أسر. يقول فائدة الفائدة الأولى زيادة طمأنينة الإنسان. وجه ذلك أمتى؟ كيف؟ ما دخل؟ هذه ما أفتكر يعني ما أفهم. وجه ذلك أن الإنسان إذا عرف الحكمة لا ما أريد. وجه ذلك غير مثال ذلك أن الإنسان إذا عرف الحكمة يطمئن قلبه لأنه يجتمع في ذلك الدليل السمعي والعقل. طيب أسرع. الثاني حسن بيان سمو الشريعة وارتفاعها وأنها لا تحكم إلا ما تقتضي الحكمة بالحكم فيه أو لا تحكم إلا بما تقتضي الحكمة. ثالث ثبوت القياس على ما لم ينص ثبوت قياس ما نص عليه على ما لم ينص عليه. تمام. أذكر مثالا الآن. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إلى الآن لم تأتي الحكمة. قال فإنه أي المذكور من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فإنه رجس أي إيش؟ أي نجس. فيؤخذ من هذه العلة أن كل ما كان نجسا فهو محرم وإن لم ينص عليه. فلو قال قائل ما دليلك على تحريم البول مثلا؟ ما الدليل على أنه حرام؟ الدليل لأنه نجس. وقد علّ الله تحريم الدم المسفور والميتة ولحم الخنزير علّ له بأنه رزق. طيب مثال آخر. طلب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته من عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار. لماذا؟ ليستجمر بها. فوجد عبد الله بن مسعود حجرين وروثة فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وقال وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس ائتني بغيرها. ففي قوله هذا ركس دليل على أنه لا يجوز الاستجمار بإيش؟ بالنجس حتى وإن لم يكن روثا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل عدم الاستجمار بالروثة بأنها نجسة. طيب أرجو انتباه يا جماعة. إذن معرفة الحكمة لها إيش؟ ثلاث فوائد. طيب وفي حديث عائشة أو محاورة عائشة مع معاذة دليل على إنكار السلف لبدعة الخوارج بل إنكار الصحابة لبدعة الخوارج. لقول عائشة إيش أحرورية أنت، وهذا الاستفهام للإنكار تنكر عليها. ومن السنن في هذا الحديث الحكم بالظاهر، أن الإنسان يحكم عليه بظاهر حاله أو مقاله. من أين يؤخذ يا أخي؟ طيب ايش وش اللي ما هي الفائدة اللي استنبطناها؟ هذا ما استنبط، هذا رفع حديث اسرح. نعم انا ذكرت انه يؤخذ من هذا الحديث الحكم على الشخص بظاهر حاله او مقاله. يعني لان مثل هذا السؤال انما يكون من الخوارج. تمام استدع. المرأة ما تعرف عنها معاده، ما تعرف عن مذهبها، يعني عائشة ما تعرف عن معاده، لكن لما سألت هذا السؤال وكان هذا شبيها بمذهب الخوارج قالت لها ايش أحرورية أنت. ومن السنن في هذا الحديث أنه لا يحكم بظاهر الحال، أنه لا يحكم بظاهر الحال إلا بعد التثبت، لأنها قالت أحرورية أنت ولم تجزم بأنها حرورية. وهذا له أصل من السنة الصريحة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الجلوس حتى سأله. طيب، ومن السنة في حديث عائشة هذا أنه يجب على المؤمن أن يقتنع بحكم الله ورسوله، أن يقتنع بحكم الله ورسوله وأن يجعل ذلك هو الحكمة. نعم. من السنن في هذا الحديث أن المؤمن يجب أن يقتنع بحكم الله ورسوله ويجعل ذلك هو الحكمة. طيب تفضل اسرع. ما فهمت جيد، أنا لم أفهم كلامك جيدا. نعم توافقونه؟ طيب اسرع. المؤمن يقتنع بحكم الله ورسوله عن الحكمة، لماذا؟ لأنه يعلم أن الله لا يحكم بشيء إلا لحكمة، فلا تفرق الشريعة بين شيئين إلا لحكمة، ولا تجمع بينهما إلا لحكمة. ومن السنن في هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لقولها نؤمر بقضاء الصوم، والأمر بالقضاء يدل على أنه لا صيام، إذ لو كان هناك صيام ما احتاج إلى القضاء. وكذلك يقال في الصلاة لولا أنها لا تصلى لم يحسن السؤال عن قضائها، إذ لا قضاء إلا عما لم يفعل. نعم. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أن الحائض أو من السنن، في هذا الحديث من السنن أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن هذا أو شبيه بهذا، لو حصل على إنسان إغماء من حادث أو مرض جميع شهر الصوم ثم أفاق، هل يؤمر بقضاء الصوم؟ الجواب نعم، يؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك هي الحكمة في كون المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فلو أصيب رجل بحادث وبقي 10 أيام لا يشعر ثم أفاق، وكان ذلك في رمضان، فإننا نقول له صم هذه الأيام، وأما إيش؟ وأما الصلاة فلا تقضيها. والحكمة هنا كالحكمة في مسألة الحيض. طيب، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي هذا دليل، فيها يأخذ من هذا السنن جواز إخفاء الفاعل، جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما. يؤخذ من أي؟ نعم، نعم، كنا نؤمر ولم تقل كان النبي يأمرنا. تمام. بعد الحديث يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. نعم. كتاب الصلاة باب المواقيت. طيب. باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. اللهم صل على نبيك. قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة تفسر بمعنى معنى لغوي ومعنى شرعي. فمعناها اللغوي الدعاء، يقال: صليت على فلان، أي دعوت الله له. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. وقال عبد الله بن أبي أوفى: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، أو فدعا لهم بالصلاة عليه. إذن إذا قلنا: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، معناها اللهم ادعو عليه؟ لا، معناها أننا دعونا للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه من الله. وما معنى الصلاة على الرسول من الله الأخ؟ ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ تدعو بالصلاة على رسول الله من الله، وما معنى الصلاة على الرسول من الله؟ أسرع. طيب أسرع. قال بعض العلماء الصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، ومن الآدميين الدعاء، ولكن الصحيح أن الصلاة على الله يعني ثناءه على المصلى عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد فهو على وزان قولك اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. طيب، أما الصلاة شرعا فهي التعبد لله، التعبد لله تعالى بعبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال